صار مش من طلبي طلبي لك على كان فيك شمار تعود جري على نعم هي خرجوا كامل إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. لا يزال حديثنا موصولا بشرح الأحاديث التي ذكرها الحافظ رحمه الله في باب الوضوء في كتاب الطهارة. يقول الحافظ رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. قال: متفق عليه. قول الحافظ رحمه الله متفق عليه أي خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وعليه فالحديث صحيح لا إشكال في ذلك. وأما ما يتعلق بشرح متن هذا الحديث فيقول الحافظ رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه. وكلمة يعجبه هنا أي يحب، كلمة يعجبه أي يحب، لأن كلمة العجب يعني قد تطلق ويراد بها ماذا؟ الإنكار. قد يعجب الإنسان من الشيء منكرا له، كقوله تعالى مثلا في سورة الصافات: بل عجبت ويسخرون، بل عجبت ويسخرون. فالعجب هنا يعني قصد بها ماذا؟ الإنكار، قصد بها الإنكار. وأما قول عائشة رضي الله عنها هنا: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم، أي يحب التيمم، يحب التيمم ويختاره ويميل إليه. هذا هو المراد بقولها رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم. وقولها أيضا التيمم، قولها أيضا التيمم، مرادها البدء باليمين، البدء باليمين، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم، أي يعجبه ماذا؟ أن يبدأ باليمين وأن يقدم ماذا؟ اليمين. هذا هو المراد بالتيمم هنا، أي يقدم اليمين ويبدأ بها. قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله، أي إذا لبس النبي صلى الله عليه وسلم نعليه، فكان يحب عليه الصلاة والسلام أن يبدأ بماذا؟ بقدمه اليمنى، يقدم ماذا؟ قدمه اليمنى ويقدم رجله اليمنى. إذن فكان يلبس النعل في قدمه اليمنى، ثم بعد ذلك يلبس ماذا؟ النعل الذي يكون لقدمه اليسرى. هذا هو المقصود. إذن فقالت: يعجبه التيمم في تنعله، أي في لبسه للنعلين، فإذا لبس النعلين قدم اليمنى على اليسرى. قالت: وترجله، كلمة الترجل معناها الامتشاط، كلمة الترجل معناها الامتشاط. إلا أن الترجل كما يقول أهل العلم يعني غالبا ما يصحبه ماذا؟ الادهان، يعني الذي يرجل شعره، يعني يستعمل دهنا وزيتا ثم يعني يمشط ماذا؟ شعره. هذا هو الترجل. إذن هو امتشاطا يصحبه ماذا؟ الدهان. إذن فكلمة الترجل معناها كما قلنا الامتشاط، ويقال أيضا ماذا؟ تسريح الشعر. هذه كلها يعني كلمات متقاربة، الترجل معناها الامتشاط، معناها أيضا تسريح ماذا؟ الشعر. ولكن كلمة يعني الترجل كما قلنا يعني تكون مصحوبة بماذا؟ بالدهان، يعني يدهن شعره بزيت ونحوه ثم يعني يمشطه عليه الصلاة والسلام. فالمقصود بقول عائشة رضي الله عنها وترجله أي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا مشط شعره ورجله فإنه يحب أن يبدأ بالشق الأيمن، يعني كان عليه الصلاة والسلام إذا امتشط وإذا رجل شعره فكان عليه الصلاة والسلام يعني يحب أن يبدأ بالشق الأيمن، فيرجل ماذا؟ الشق الأيمن من رأسه ثم بعد ذلك ينتقل إلى الشق الأيسر. هذا هو المقصود. ثم قالت وطهوره، وطهوره أي كان النبي عليه الصلاة والسلام في طهارته يحب أيضا ماذا؟ التيمم، يعني تقديم ماذا؟ يعني الجهة اليمنى. فكان عليه الصلاة والسلام مثلا إذا توضأ وغسل يديه إلى المرفقين فإنه يبدأ بماذا؟ باليد اليمنى ثم اليسرى. وإذا غسل أيضا رجليه إلى الكعبين فكان عليه الصلاة والسلام يقدم اليمنى على اليسرى، فهذا من التيمم في الطهارة. ويدخل في ذلك أيضا اغتساله عليه الصلاة والسلام للجنابة ونحوها، فكان عليه الصلاة والسلام إذا تطهر من جنابة فكان يعجبه أيضا ماذا؟ التيمم، فكان يغسل أولا شقه الأيمن، كان يغسل أولا شقه الأيمن ثم ينتقل بعد ذلك إلى الشق الأيسر. فهذا هو المراد بقول عائشة رضي الله عنها هنا وطهوره، أي كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا تطهر طهارة شرعية فكان عليه الصلاة والسلام يحب أن يقدم اليمين على الشمال. وطبعا الحافظ رحمه الله إنما ساق هذا الحديث في باب الوضوء لأجل هذا اللفظ، يعني ساق الحافظ رحمه الله هذا الحديث مع أحاديث الوضوء ليستدل به رحمه الله تعالى على أنه يشرع للمتوضئ أن يبدأ باليمين وأن يقدم اليمين على الشمال. وهذا مستنبط ومأخوذ من قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره. ثم قالت عائشة رضي الله عنها وفي شأنه كله، وفي شأنه كله. إذن فهذا كما قال أهل العلم هو تعميم بعد تخصيص، يعني عائشة رضي الله عنها في الأول خصصت وخصت بعض الأمور بالذكر، فقالت يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره، وهذا كله تخصيص. ثم ذكرت يعني عائشة رضي الله عنها بعد ذلك عبارة عامة فقالت رضي الله عنها وفي شأنه كله. إذن فهذه العبارة العامة تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن من هديه تخصيص فقط هذه المذكورات بمحبة التيمم فيها، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على هذا التيمم في كل شيء في كل شيء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا إذا أكل أكل بماذا؟ باليمين. وإذا أعطى شيئا أعطاه باليمين، وإذا أخذ شيئا أخذه باليمين، وإذا دخل المسجد قدم ماذا؟ اليمين، وإذا لبس ثوبا قدم أيضا اليمين، وهكذا. إذن فهذا هو المراد بقول عائشة رضي الله عنها وفي شأنه كله، وفي شأنه كله. إذن فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على تقديم اليمين في كل شيء. قد يقول قائل إن النبي عليه الصلاة والسلام كان مثلا إذا خرج من المسجد قدم ماذا؟ الشمال، قدم ماذا؟ الشمال. وهكذا أيضا فكان عليه الصلاة والسلام إذا استنجى مثلا يستنجي بماذا؟ بالشمال. إذن فكيف يعني نوفق بين هذه الأفعال التي كان يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام بشماله وبين قول عائشة رضي الله عنها وفي شأنه كله؟ قال العلماء المقصود بالعموم في هذا الحديث في قول عائشة رضي الله عنها وفي شأنه كله في الأمور التي تكون من باب ماذا؟ الإكرام. في الأمور التي تكون من باب ماذا؟ الإكرام. فالمسائل التي هي من باب الإكرام والتفضيل كان عليه الصلاة والسلام يقدم ماذا؟ اليمين على الشمال، هذا هو المقصود. وأما في المسائل التي في غير الإكرام وإنما هي في إماطة الأذى ونحو ذلك كان عليه الصلاة والسلام يقدم ماذا؟ الشمال. ولهذا يقول الإمام النووي، يقول الإمام النووي رحمه الله: قاعدة الشرع المستمرة البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين. يقول رحمه الله: قاعدة الشرع المستمرة البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين. قال: وما كان بضدها استحب فيه التياسر، يعني ما كان بخلاف التكريم والإكرام يكون بماذا؟ بالشمال. إذن فكل ما يعني فيه يعني تكريم وتشريف ونحو ذلك يبدأ فيه بماذا؟ باليمين. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام كما قلنا إذا لبس ثوبا أو لبس نعلا فإنه يقدم ماذا؟ اليمين، لأن هذا من باب ماذا؟ التكريم، لأن اللباس عنوان ماذا؟ التكريم. وكان عليه الصلاة والسلام إذا دخل المسجد مثلا يقدم ماذا؟ اليمين. وأما إذا خرج فإنه يقدم اليسار. لماذا؟ تكريما لليمين أيضا. إذا خرج من المسجد قدم الشمال تكريما لليمين أيضا. كيف ذلك؟ يعني حتى تبقى اليمين أكثر مدة في المسجد. فكان عليه الصلاة والسلام إذا دخل المسجد يبدأ بماذا؟ باليمين. وإذا خرج من المسجد يؤخر اليمين من باب إكرامها أيضا، حتى يعني تكون هذه اليمين يعني لها النصيب الأوفر والأكثر من مكثها في الماذا؟ في المسجد، لأنها تكون أول من يدخل وآخر من يخرج، فهذا يعني لا يخرج عن هذا الباب الذي هو ماذا؟ يعني باب البداءة باليمين وتقديمها فيما هو ماذا؟ من باب التكريم والتشريف. وأيضا الإنسان إذا خلع النعل أيضا أو خلع الثوب يخلع ماذا أولا؟ الشمال، يبدأ بخلع الشمال. لماذا يبدأ بخلع الشمال؟ تكريما لليمين، لتكون اليمنى يعني يكون لها النصيب الأوفر والأكثر من بقائها بماذا؟ بهذا اللباس أو بهذا النعل. فعند اللباس مثلا تقدم اليمين إذا لبست وتؤخر اليمين إذا خلعت، وهذا دائما تكريما لليمين. إذن هذه المسائل يعني لا تخرج عن هذا الأصل الذي يعني تقدم فيه اليمين في حال التشريف والتكريم. وأما طبعا في مسائل الأذى وفي المسائل المستقذرة تقدم فيها ماذا؟ الشمال. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عن الاستنجاء باليمين. فالإنسان إذا استنجى لا يستنجي باليمين تكريما لها، وإنما يستنجي بماذا؟ بالشمال. وهكذا أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر باليمين. فالإنسان إذا احتاج إلى أن يمس ذكره لا يمسه باليمين، وإنما يمسه بماذا؟ بالشمال، دائما يعني تكريما لليمين. ولهذا يعني يقول الإمام النووي رحمه الله: قاعدة الشرع المستمرة البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين، وما كان بضدها استحب فيه التياسر. إذن هذا يعني هو معنى حديث عائشة هذا رضي الله عنها وأرضاه. طبعا هذا الحديث يعني فيه يعني بعض الفوائد، هذا الحديث فيه بعض الفوائد، فمن فوائده استحباب التيامن فيما كان من باب كما قلنا من باب ماذا؟ التكريم والتشريف. استحباب التيامن فيما كان من باب التكريم والتشريف. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه يشرع للإنسان إذا كان له شعر أن يكرمه، يشرع للإنسان إذا كان له شعر يعني طويل أن يكرمه. ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام يعني كان يطيل شعره، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهده بالترجل والامتشاط والادهان. ولهذا جاء في بعض الأحاديث قوله عليه الصلاة والسلام: من كان له شعر فليكرمه. ولهذا الإنسان إذا يعني ترك يعني شعره يطول فمن السنة أن يتعاهده بالتحسين بالادهان والترجيل والامتشاط ونحو ذلك. وطبعا هذه الفائدة مأخوذة من قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني كان له شعر طويل، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يحرص على ماذا؟ على ترجيله بمشطه وإدهانه ونحو ذلك. ولكن المسألة طبعا هذا الذي ذكرناه لا إشكال فيه، ولكن المسألة التي اختلف فيها أهل العلم: هل إطالة الشعر من السنة أو لا؟ هل إطالة الشعر من السنة أو لا؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يسن للرجل أن يطيل شعره، يعني ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يسن للرجل أن يطيل شعره، واستدلوا بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل شعره، يعني كان عليه الصلاة والسلام يطيل شعره حتى يبلغ شحمة أذنيه. ولكن الذي عليه أكثر أهل العلم أن هذه السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ليست من سنن التعبد، وإنما هي من سنن العادة. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك تعبدا، وإنما فعل ذلك عادة، لأنه نشأ في قوم يطيلون شعوره. نشأ النبي عليه الصلاة والسلام في قوم يطيلون شعوره، فأطال النبي صلى الله عليه وسلم شعره اتباعا للعادة، وهذا هو الصحيح. إذن فالصحيح أنه لا يطال شعر تعبدا، يعني لا يتعبد الإنسان بإطالة شعره، لا يتعبد الإنسان بإطالة شعره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما فعل ذلك ماذا؟ عادة، ولم يفعله تعبدا. ولهذا إعفاء اللحية، إعفاء اللحية لما كان عبادة وشرعا أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، إعفاء اللحية لما كان عبادة وشرعا أمر النبي عليه الصلاة والسلام به، بينما لم يأمر عليه الصلاة والسلام بإطالة الشعر، وإنما قال من كان له شعر فليكرمه. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما أمر بإكرام الشعر، ولم يأمر بماذا؟ يعني تطويل الشعر، وهذا لأن تطويل الشعر إنما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان عادة قومه. ولهذا فالصحيح أنه يعني لا يفعل ماذا؟ تعبدا. الصحيح أنه لا يفعل تعبدا، والله تعالى أعلم. من فوائد هذا الحديث أيضا استحباب البدء باليمين في الوضوء، فالإنسان إذا توضأ فالسنة أن يبدأ بماذا؟ باليمين. ولكن قال العلماء الذي يبدأ فيه باليمين إنما هو فيما إذا كان العضو المغسول يعني فيه عضوان، يعني فيه يمين وشمال، وهما اليدان والرجلان. فالإنسان إذا توضأ وغسل يديه إلى المرفقين، وهذا العضو طبعا فيه عضوان، اليدان عضوان، فيهما يمين وشمال. إذن ففي هذه الحالة السنة أن يبدأ بماذا؟ باليمين، يقدم اليمين ثم اليسار. وهكذا إذا غسل ماذا؟ رجليه، فهذا العضو كما قلنا فيه عضوان، فيه يمين وشمال، فيقدم ماذا؟ اليمين على الشمال. وأما مثلا لو غسل وجهه المتوضئ، لو أنه غسل وجهه هل يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر؟ الجواب لا، لأن هذا عضو واحد، هذا عضو واحد، فيعني يغسله يعني جملة واحدة. إذن يعني عضو الوضوء إذا كان عضوا واحدا فقط يغسله دفعة واحدة، لا يقسمه إلى يمين وشمال. وهكذا الرأس إذا مسح رأسه في الوضوء فإنه يمسحه يعني مرة واحدة جملة واحدة، لا يقسمه إلى شقين، لا يقسمه إلى شقين. لماذا؟ لأنه عضو واحد. قد يقول قائل طيب الأذنان عضوان، الأذنان عضوان، ومن المعلوم أن المتوضئ إذا مسح أذنيه فإنه ماذا؟ يعني لا يبدأ باليمين ثم اليسار. لماذا؟ لماذا يا جماعة؟ لأنهما تابعان للرأس، لأنهما تابعان للرأس. إذن فالأذنان مع الرأس كالعضو الواحد، وهذا ما يقوي يعني ما ذكرناه في الدرس الماضي. احنا قلنا الراجح انه يجب ماذا؟ مسح الاذنين، لانهما تابعان للرأس، لانهما تابعان للرأس. ولما كان الاذنان تابعين للرأس فانهما يمسحان دفعة واحدة ولا يفرق بينهما في المسح. لا نقول نتياما فيهما نبدأ باليمين ثم الشمال، لا، حتى لو كان عضوان لما كان تابعين للرأس وهو عضو واحد فإن السنة أن يمسحان كما قلنا دفعة واحدة. إذن فهذا الحديث كما قلنا يعني فيه دليل على يعني استحباب البدء بالأعضاء اليمنى في الوضوء، ولكن هذا فيما يكون فيه عضوان. وأما إن كان العضو المغسول أو العضو الممسوح يعني عضو واحدا فقط فإنه ماذا؟ فإنه لا يعني لا يعني يقسم إلى يمين وشمال، وإنما يمسح كما قلنا أو يغسل دفعة واحدة. أيضا من المسائل التي ذكرها يعني أهل العلم تحت هذا الحديث يعني مسألة المسح على الخفين، مسألة المسح على الخفين، من توضأ ومسح على خفيه هل يمسحهما دفعة واحدة أم أنه يبدأ باليمين ثم الشمال؟ أقول هذه المسألة يعني اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من قال يعني يمسحان دفعة واحدة يعني لا يبدأ فيهما بماذا؟ باليمين ثم الشمال، بل يمسحان مع بعض في وقت واحد، فبعض العلماء قال بهذا. والذين قالوا بهذا القول يعني قاسوا الخفين على الأذنين يعني قالوا الأذنان لما كانت من الممسوحات كان من السنة أن تمسح دفعة واحدة ولا يفرق بينهما، فقالوا يعني نفس الشيء فيما يتعلق بالمسح على الخفين، فالأفضل والسنة أن يمسح أيضا دفعة واحدة لأنهما في هذه الحالة ممسوحان وليس مرسولين. وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن الأفضل في مسح الخفين أن يبدأ فيهما بماذا؟ باليمين ثم الشمال، يبدأ فيهما باليمين ثم الشمال، أولا عملا بمثل هذه العمومات التي جاءت في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. قالوا فهذا حديث عام، فتدخل فيه ماذا؟ هذه الصورة، فمن مسح خفيه فالأفضل أن يبدأ بماذا؟ باليمين. قالوا ولأن مسح الخفين بدل من ماذا؟ من غسل الرجلين، ومن المعلوم أن في غسل الرجلين يبدأ بماذا؟ باليمين ثم الشمال. قالوا فإذا فعلنا هذا في ماذا؟ في المبدل، إذن نفعل ذلك أيضا في البدل، فإذا كنا في غسل الرجلين يعني نبدأ باليمين ثم الشمال، والمسح هو بدل من ذلك الغسل، إذن ففي هذا البدل نفعل نفس الشيء، إذن نمسح أولا يعني الخف الأيمن ثم الخف الأيسر. وهذا القول يعني القول الثاني هو الذي رجحه يعني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. والمسألة طبعا كلها يعني تتعلق فقط تتعلق بماذا؟ بالأفضلية فقط، وإلا فالكل جاهز. يعني لو أن الإنسان مسح خفيه ومسحهما دفعة واحدة ففعله صحيح وجائز، ولو أنه بدأ باليمين ثم اليسار ففعله أيضا صحيح وجائز. وإنما الخلاف بين العلماء إنما يتعلق بماذا؟ بالأفضل والأحسن والأقرب إلى السنة، يعني هل يبدأ باليمين ثم الشمال أم أنه يمسحهما يعني دفعة واحدة. وإن كنت أنا شخصيا يعني أميل إلى القول الأول، وهو أنه يعني يمسحان دفعة واحدة، لماذا؟ لأن هذا الفعل يعني فيما يظهر والله تعالى أعلم هو ظاهر السنة، لأنه سيأتي يعني لما سنتحدث عن المسح على الخفين سيأتي في الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا بلغ الخفين يعني الرواة كلهم يقولون مسح عليهما، كما في حديث المغيرة بن شعبة أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ومسح على خفيه إذا فظاهر هذه الأحاديث أنه كان يمسح عليهما دفعة واحدة، ولهذا لم يأتي ولا حديث واحد يعني فيه التنصيص على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مسحه على الخفين يبدأ باليمين ثم الشمال. ولهذا فالأقرب إلى السنة في نظري والله تعالى أعلم أنهما يمسحان مع بعض، إنسان إذا مسح على خفيه فالسنة والأقرب إلى السنة والله أعلم أن يمسحهما مع بعض دفعة واحدة. ولكن من فرق بينهما وبدأ باليمين ثم الشمال ففعله هذا يعني له وجه وقد قال به يعني أهل العلم ولا حرج فيه إن شاء الله تعالى. فهذه يعني بعض الفوائد التي يعني تستفاد من حديث عائشة رضي الله عنها هذا. قال الحافظ بعد ذلك: وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. قال أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة أولا يعني قول الحافظ رحمه الله يعني أخرجه الأربعة يعني هذا الإطلاق يعني فيه يعني نوع من التساهل في التخريج، يعني قول الحافظ رحمه الله أخرجه الأربعة يعني فيه نوع تساهل في تخريج هذا الحديث، وذلك لأن هذا الحديث لم يروه بهذا اللفظ إلا أبو داود وابن ماجه هما من روى هذا الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. إذن هذه الأولى. الملاحظة الثانية، طيب قبل أن ننتقل إلى الملاحظة الثانية فنقول: وأما الترمذي فإنما روى هذا الحديث من فعله عليه الصلاة والسلام لا من قوله، يعني لفظ الحديث في سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبس قميصا بدأ بميامنه ولا شك أن هذا اللفظ يعني يختلف عن اللفظ الذي ساقه الحافظ. يعني أولا هذا اللفظ الذي به رواه الترمذي ورحمه الله ليس فيه قول وأمر، وإنما فيه فعل فقط. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، بخلاف اللفظ الذي ساقه الحافظ فيه قول فيه أمر: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. ثم الحديث الذي رواه الترمذي ليس فيه ذكر ماذا؟ الوضوء، وإنما فيه ذكر ماذا؟ اللباس فقط. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس قميصا بدأ بميامنه. إذن فرق بين هذا اللفظ وبين اللفظ الذي ساقه الحافظ رحمه الله تعالى. أما الملاحظة الثانية على هذا التخريج هو أن كلمة الأربعة إذا أطلقت فالمراد بها من يا جماعة؟ أبو داود والترمذي والنسائي وأبو داود. طيب النسائي إذا قلنا رواه الأربعة وفي ضمنهم النسائي، إذا قلنا النسائي من الأربعة فبهذا العزو إنما نعزو إلى ماذا؟ إلى سننه، تسمى السنن الصغرى وتسمى أيضا المجتبى، يعني إلى سننه ماذا؟ المعروف. إلا أن هذا الحديث لم يرويه النسائي في مجتباه، إنما رواه في سننه الكبرى. ومن المعلوم أن ما يرويه النسائي رحمه الله في سننه الكبرى لا يعد من مما أخرجه ماذا؟ الأربعة. إذن فالصواب يعني أن يعني هذا الحديث لم يرويه الأربعة، وإنما رواه فقط بهذا اللفظ يعني ابن ماجه وأبو داود، وأما الترمذي فرواه بلفظ آخر تماما، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لبس ماذا قميصا بدأ بميامنه. إذن فهذا الحديث لم يخرجه النسائي في سننه المعروفة المشهورة التي تسمى بالمجتبى، وإنما رواه في سننه الكبرى. وأيضا النسائي رحمه الله في سننه الكبرى يعني روى هذا الحديث كالترمذي، يعني باللفظ الذي رواه الترمذي، يعني ليس فيه قول وأمر، وإنما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لبس قميصا بدأ بميامن. هذا أو هذه ملاحظة فقط يعني تتعلق بتخريج هذا الحديث. ولهذا الحافظ نفسه يعني الحافظ ابن حجر رحمه الله يعني لما خرج هذا الحديث في كتابه التلخيص، في كتابه التلخيص الحبير، يعني لم يعزو هذا الحديث إلا إلى أبي داود وابن ماجه، وكانت عبارته هناك أدق. ففي التلخيص يعني خرج الحافظ رحمه الله هذا الحديث وعزاه لأبي داود وابن ماجه. إذن هذا التخريج أدق من التخريج الذي ذكره الحافظ هنا في بلوغ المرام. هذا فيما يتعلق بالتخريج. وطبعا هذا الحديث يعني حديث ثابت صحيح، يعني هو حديث صحيح، ولهذا قال الحافظ وصححه ابن خزيمة، أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. وممن يعني صححه أيضا ابن دقيق العيد رحمه الله، حيث قال رحمه الله هو حقيق بأن يصحح، يعني هذا الحديث يستحق أن يصحح. وصححه أيضا من المتأخرين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. إذن فهو يعني حديث ثابت صحيح. طيب يقول الحافظ رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. وفي لفظ لأبي داود، في لفظ لأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لبستم، إذا لبستم، وإذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. إذن هذا الحديث يعني هذا الحديث يعني فيه أمر بالبداءة باليمين في التوضؤ. قال عليه الصلاة والسلام إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. طيب هذا الأمر هل هو للوجوب؟ هذا الأمر هل هو للوجوب؟ من قال نعم فإنه سيوافق الشيعة. يعني القول بوجوب البدء باليمين في الوضوء هذا قول الشيعة، وأما أهل السنة فهم متفقون على أن البدء باليمين في الوضوء إنما هو سنة مستحبة وليس واجب. ولهذا من مسائل يعني من مسائل هذا الحديث أن نقول يعني في هذا الحديث، في هذا الحديث يعني مشروعية. إذن روانا في المسائل يا جماعة، طبعا الشرح خلاص يعني شرح الحديث واضح، إذا توضأتم فابدأوا بما يمينكم الحديث واضح. طبعا هذه هذا الحديث فيه مسألة واحدة، وهي مسألة ماذا؟ يعني حكم البدء باليمين في الوضوء، يعني ما حكم البدء باليمين في الوضوء. فنقول اتفق العلماء اتفق علماء أهل السنة على أن البدء باليمين في الوضوء سنة مستحبة، وليس ذلك بواجب. وذهب الشيعة إلى وجوب البدء باليمين، يعني ذهب الشيعة إلى وجوب البدء باليمين. وخلاف الشيعة طبعا، يعني خلاف الشيعة في الفقه لا يلتفت إليه، ولا يقدح في يعني إجماع أهل السنة والجماعة. فأهل السنة إذا أجمعوا في مسألة من المسائل الفقهية على حكم ما فإجماعهم معتبر وحجة. وهذه المسألة كما قلنا يعني فيها يعني إجماع من علماء أهل السنة. ولهذا يقول الإمام النووي رحمه الله، وأجمع العلماء على أن تقديم اليمين في الوضوء سنة. قال وأجمع العلماء على أن تقديم اليمين في الوضوء سنة، من خالفها فاته الفضل وتم وضوءه، يقول حافظ بن حجر رحمه الله معلقا على كلام النووي هذا، قال ومراده بالعلماء أهل السنة، وإلا فمذهب الشيعة الوجوب، إذن علماء أهل السنة متفقون على أن البدء باليمين ليس واجبا وإنما هو من مستحبات الوضوء. ولهذا من توضأ فغسل مثلا يده الشمال ثم اليمين ففعله يعني جائز ووضوءه صحيح، وإنما ترك فقط ماذا؟ الأكمل، يعني الأكمل أن يبدأ بماذا؟ باليمين ثم الشمال. ولكنه لو بدأ بالشمال على اليمين ففعله جائز ووضوءه صحيح. ولهذا أيضا يقول ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني، لا نعلم في عدم الوجوب خلافا، إذا نص أيضا يعني ابن قدامة رحمه الله على أنه لا خلاف بين العلماء أن البدء باليمين في الوضوء يعني هذا يعني سنة وليس بواجب. ولهذا أخطأ بعض أهل العلم حينما نسبوا القول بالوجوب للإمام أحمد، يعني بعض أهل العلم يعني نسب القول بالوجوب للإمام أحمد، وهذه النسبة طبعا لا تصح. وأعظم دليل على عدم صحتها أن ابن قدامة وهو من كبار أئمة الحنابلة يقول رحمه الله لا نعلم في عدم الوجوب خلافا. ولكن أنبه فقط على أنه يفهم من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه لبلوغ المرام أن القول بالوجوب يعني من المسائل الخلافية بين أهل السنة، لأن الشيخ ابن عثيمين يعني رحمه الله في شرحه لبلوغ المرام يعني حكى خلافا في هذه المسألة، وإن كان طبعا لم يسمي من خالف، يعني حكى خلافا في هذه المسألة. وكأن القارئ أيضا يعني لما يقرأ يعني كلام الشيخ رحمه الله كأنه يفهم أن الشيخ يعني يفهم من كلامه أنه يميل إلى القول بالوجوب، ولكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذه المسائل يعني ليس فيها خلاف بين أهل السنة، بدليل هذه النقول التي ذكرنا عن الإمام النووي والحافظ ابن حجر وابن قدامة وغيرهم من أهل العلم ممن يعني نص على هذا الاتفاق بين أهل السنة. ولهذا فكما قلنا يعني البدء باليمين في الوضوء هذه سنة مستحبة، من تركها فلا شيء عليه. ولهذا في المناسبة يعني ثبت عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا أحيانا يعني إذا توضأوا بدأوا بالشمال، وكأنهم فعلوا ذلك لبيان الجواز. وممن روي عنه ذلك علي رضي الله عنه، يعني هذا من أغرب المناسبات، يعني الشيعة يعني يقولون بالوجوب، وممن روي عنه أنه بدأ بالشمال يعني علي رضي الله عنه، فكان إمام المذهب، يعني هو أول من يكذب هذا المذهب. طيب، فهذه يعني هي المسألة المتعلقة بهذا الحديث. وننتقل الآن إلى الحديث الذي بعد ذلك. قال الحافظ رحمه الله: وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته، مسح بناصيته وعلى العمامة والخفين. قال أخرجه مسلم، أخرجه مسلم. هذا الحديث كما قال الحافظ رواه مسلم في صحيحه، وهو من أفراد الإمام مسلم، يعني انفرد مسلم عن البخاري بإخراج هذا الحديث. ولهذا أخطأ أيضا يعني بعض أهل العلم ممن عزى هذا الحديث للبخاري، فهذا الحديث لم يرويه البخاري في صحيحه، وإنما هو من أفراد الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وصحابي هذا الحديث هو المغيرة بن شعبة، صحابي هذا الحديث هو المغيرة ابن شعبة، واسمه المغيرة ابن شعبة ابن أبي عامر الثقفي، المغيرة ابن شعبة ابن أبي عامر الثقفي، كنيته أبو عبد الله وقيل أبو عيسى، كنيته أبو عبد الله وقيل أبو عيسى. وهذا الصحابي وهو المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أسلم كما قال العلماء عام الخندق، عام الخندق يعني عام الأحزاب. وفي أي سنة كانت غزوة الأحزاب؟ ها؟ في سنة سادس ذلك خيبر، في السنة الرابعة، غزوة الأحزاب كانت في السنة الرابعة من الهجر. إذن أسلم عام الخندق، وأول مشاهده يعني أول غزوة حضرها النبي صلى الله عليه وسلم كانت غزوة ماذا؟ الحديبية. وإن كان هذه الغزوة طبعا يعني لم يقع فيها قتال، لأنها يعني ختمت كما تعلمون بتصالح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش. المهم أن هذه الغزوة يعني كانت أول مشهد يعني حضره المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه وأرضاه. والمغيرة ابن شعبة رضي الله عنه وأرضاه كان أميرا على الكوفة، يعني كان أميرا على الكوفة وتوفي بها، يعني توفي بالكوفة سنة 50 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه يعني ترجمة موجزة تتعلق بصحابي هذا الحديث وهو المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه وأرضاه. أما ما يتعلق بشرح الحديث فعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته، مسح بناصيته، والناصية هي مقدم الرأس، يعني الناصية هي مقدم الرأس، يعني هذه المقدمة تسمى ماذا؟ ناصية. إذن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته، يعني مسح يعني الشعر الذي في مقدمة ماذا؟ رأسه. ثم قال: وعلى العمامة، أي مسح على الناصية على مقدمة الرأس، ثم كمل المسح، كمل المسح على العمامة. ولهذا يعني هذا الحديث طبعا هذا الحديث بهذا اللفظ مختصر، وهذا الاختصار يعني أوقع بعض أهل العلم في وهم، فظنوا أن المغيرة رضي الله عنه يعني يحكي يعني عدة وقائع رآها من النبي صلى الله عليه وسلم. فظن يعني بعض أهل العلم من هذه الرواية المختصرة أن المغيرة رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مرة يتورى فمسح ماذا؟ على الناصية. ورآه مرة أخرى يتورى فمسح على ماذا؟ على العمامة. ونقول هذا الظن ليس صحيحا، وإنما المغيرة رضي الله عنه يحكي قصة واحدة فقط ووضوءا واحدا فقط رأى فيه النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فمسح على الناصية ثم كمل المسح على العمامة، يعني في نفس الوضوء. إذن مسح بناصيته وعلى العمامة، أي كمل المسح على العمامة ثم قال والخفين، أي بعد أن مسح النبي عليه الصلاة والسلام العمامة مسح أيضا على خفيه. والدليل على أن هذه الرواية التي بين أيدينا مختصرة، يعني الدليل على ذلك هو يعني لفظ الحديث في صحيح مسلم، لأن هذا الحديث يعني في صحيح مسلم يعني رواه مسلم بسنده عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال، يعني هذا هو يعني هذه هي الرواية التامة. إذن يقول المغيرة بن شعبة تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلفت معه، فلما قضى حاجته قال أمعك ماء؟ فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجهه ثم ذهب يحسر عن ذراعيه، يعني ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم الجبة فأخرج يده من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه وغسل ذراعيه ثم قال ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه. إذن هذا وضوء واحد ولا وضوءات متعددة؟ وضوء واحد. إذن قال ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه. قال ثم ركب وركبت، فانتهينا إلى القوم وقد قاموا في الصلاة يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف وقد ركع بهم، يعني فاتتهم الركعة الأولى. فلما أحس أي عبد الرحمن بن عوف أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر، يعني أراد أن يتأخر، فأومأ عليه، يعني أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن أكمل صلاتك. قال فصلى بهم، فلما سلم قال النبي صلى الله عليه وسلم وقمت فركعنا الركعة التي سبقتنا. إذن هذا هو الحديث بتمامه. إذن فيعني تلاحظون أن هذا الوضوء الذي يصفه المغيرة رضي الله عنه هو وضوء واحد، ففيه أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح بناصيته وعلى العمامة. ولهذا من الخطأ الذي وقع فيه بعض أهل العلم يعني استدلالهم بهذا الحديث على أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني اكتفى في وضوئه بمسح الناصية فقط. قالوا النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يعني في بعض الأحيان توضأ واكتفى فقط بمسح الناصية، فنقول النبي عليه الصلاة والسلام لم يكتفي بمسح الناصية فقط على هذه، يعني ستأتينا إن شاء الله تعالى في الحصة القادمة نتكلم فيها إن شاء الله تعالى عن مسألة يعني مسح الرأس، هل يجب يعني مسحه؟ طيب نحاول أن نجيب على بعض الأسئلة المتعلقة بهذه المجالس. يعني أود فقط يعني قبل أن أجيب على بعض الأسئلة أود فقط التنبيه على أنني في الجمعة القادمة يعني سأكون إن شاء الله تعالى غائبا، يعني الجمعة الجاية ما راحش نكون هنا، يعني سأغيب عن الجمعة والدرس، وموعدنا إن شاء الله تعالى في الجمعة التي بعدها، يعني السمانة الجاية راح نكون غائب ولكن بعدها سأحضر إن شاء الله تعالى. نعم الجمعة سأغيب. طيب قبل أن أشرع يعني في الأسئلة، يعني كنا في حصة مضت في درس يعني تخليل اللحية، يعني طلبت من الإخوة أن يبحثوا عن رواية يعني تفيد بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني خلل لحيته بعد أن فارغ من وضوئه. فأحد الإخوة جزاه الله خيرا يعني بعث لي بورقة يعني فيها يعني رواية لحديث أنس، وهي يعني هذه الرواية رواها الطبراني في مسند الشاميين، وفي هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني خلل لحيته بعدما فرغ من وضوئه، إلا أن هذه الرواية طبعا فيها يعني ضعف، يعني أعلها يعني أهل العلم بالإرسال، يعني فهي رواية ضعيفة ولكنها موجودة طبعا، يعني هي موجودة إلا أنها يعني ضعيفة لا تصح. ولهذا فأكثر يعني حتى في حديث أنس هذا يعني أكثر الأحاديث حتى يعني حديث أنس يعني هناك رواية أخرى يعني مفادها أن التخليل إنما يكون مع ماذا؟ مع غسل الوجه، لا يكون بعد الفراغ من الوضوء، إنما يكون مع غسل الوجه، لأن اللحية طبعا يعني تخلل تبعا لغسل الوجه، اللحية تخلل تبعا لغسل الوجه، إذن فالمكان المناسب لتخليلها إنما هو عند غسل ماذا؟ الوجه، لأنها تخلل تبعا لغسل الوجه. وأما هذه الرواية التي جاءت في حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني خلل بعدما فرغ من وضوئه، فهي يعني رواية يعني فيها ضعف. ووقفت أيضا أنا شخصيا على يعني رواية أخرى يعني ذكرها فيما أذكر الآن العقيلي، يعني ذكرها العقيلي في كتابه الضعفاء، إلا أنها أيضا رواية ضعيفة، وفيها أن النبي عليه الصلاة والسلام خلل بعدما فرغ من وضوئه، إلا أنها أيضا رواية ضعيفة. طيب، هذا سائل يسأل يقول ما حكم الفور في الوضوء؟ الظاهر أنه يقصد بالفور يعني الموالاة، يعني ما حكم الموالاة في الوضوء، وهو أنك تغسل العضو تلو العضو من غير أن يكون هناك يعني فاصل بين غسلك لهذه الأعضاء. فأقول هذه المسألة يعني سيأتي بحثها إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة، فاصبر معنا إن شاء الله تعالى حتى يعني تحصل على جواب المسألة. طيب، وهذا يقول ما معنى قول العلماء في الحديث اللفظ لمسلم؟ يعني إذا قالوا مثلا الحديث متفق عليه واللفظ لمسلم، فمعنى أن هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، ولكن ألفاظ هذه الحديث مختلف، يعني الحديث أحيانا نفس الحديث يعني يروى بعدة ألفاظ، أحيانا نفس الحديث هو حديث واحد وصحابيه واحد ولكنه يروى بعدة ألفاظ. فمثلا حديث النيات وهو حديث عمر رضي الله عنه، وهو أول حديث في الأربعين، إنما الأعمال بماذا؟ بالنيات. فهذا الحديث مروي بعدة ألفاظ، إنما الأعمال بالنيات هكذا بالجمع، وفي بعض الألفاظ إنما الأعمال بالنية بلفظ المفرد، وفي بعض الروايات يعني لم تأتي يعني صيغة الحصر اللي هي إنما، وإنما جاءت بعض الروايات بلفظ الأعمال بالنيات دون إنما. المهم أحيانا يعني نفس الحديث يعني يروى بألفاظ مختلف، وبالتالي فإذا قال العلماء في التخريج هذا الحديث متفق عليه واللفظ لمسلم، يعني المؤلف يريد أن يبين بأن هذا اللفظ الذي ساقه هو لفظ الإمام مسلم في صحيحه، هذا هو المقصود. يقول ما معنى قول العلماء في الحديث اللفظ لمسلم مثلا، وهل هذه عبارة تطلق إلا على الحديث الذي يرويه البخاري أو مسلم؟ طبعا إذا قال رواه مو لازم يكون حتى رواه البخاري، قد يقال مثلا هذا الحديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي واللفظ لمن؟ لمسلم نفس الشيء. قال وما معنى قولهم أيضا على شرط شيخنا؟ هذا حابب ندير درس في المصطلح. طبعا إذا قالوا هذا الحديث على شرط الشيخين، إذا قالوا هذا الحديث على شرط الشيخين يعني معنى ذلك باختصار، معنى ذلك باختصار أن هذا الحديث مروي بإسناد، وهذا الإسناد رجاله رجال الشيخين، يعني جميع رجال هذا الإسناد ممن روى لهم الشيخان، هذا أولا. والأمر الثاني الذي يشترط كما يقول العلماء في إطلاق هذه العبارة أن يكون الشيخان قد رووا لهؤلاء الرواة على النسق الذي جاء في هذا الإسناد. مثلا يعني أحيانا مثلا البخاري، البخاري أحيانا يروي مثلا عن مراوي، يروي مثلا عن، أنا أمثل فقط يعني مثالي ما هو صحيح في الواقع، مثلا البخاري روى ابن عباس صح ولا لا؟ كان أحاديث كثيرة في البخاري رواها من؟ ابن عباس. والبخاري مثلا روى مثلا لعكرمة، روى لعكرمة. فإذا كان البخاري مثلا مجرد تمثيل مثل ما قلت من باب الشرح، إذا كان مثلا البخاري وإن كان روى لعكرمة وروى لابن عباس إلا أنه لم يروي لعكرمة عن ابن عباس، يعني لم يذكر البخاري إسنادا فيه قوله عن عكرمة عن ابن عباس. فإذا وجدنا إذا روى مثلا الحاكم في المستدرك حديثا لم يخرجه البخاري وهو بسنده عن عكرمة عن ابن عباس، فحينئذ هل نقول هو على شرط البخاري؟ لا، مع أن عكرمة من رجال البخاري وابن عباس من رجال البخاري، ولكن البخاري لم يروي عن هذا عن هذا، يعني في سياق هكذا واحد. إذن ليقال هذا الحديث على شرط البخاري أو على شرط مسلم أو على شرطهما، فالعلماء يشترطون شرطين. الشرط الأول أن يكون هؤلاء الرجال الذين روي عن طريقهم هذا الإسناد كلهم من رجال البخاري أو مسلم أو الشيخين. والشرط الثاني أن يكون البخاري روى لهؤلاء الرواة على هذا النسق، يعني فلان عن فلان، واضح؟ هذا فقط يعني مجرد تمثيل لنجيب على هذا السؤال. طيب، يقول هل مادة الجال التي توضع على الشعر يعني تدخل في الدهان الذي يترجل به؟ لا شك يعني هذا من الدهن، يعني داخل في الدهن الذي يدهن به ماذا؟ الشعر. يقول ما صحة سند حديث من كان له شعر فليكرمه؟ أنا الذي أذكر والله تعالى أعلم أنه ثابت، أنا أذكر والله تعالى أعلم أنه ثابت بهذا اللفظ، وأنا الآن احتياطا أقول إن لم يكن ثابتا في هذا بهذا اللفظ يعني فله يعني أحاديث يعني تشهد لهذا المعنى، ولكن الذي في ذهني أنه ثابت بهذا اللفظ والله أعلم. يقول عطف العام على الخاص ماذا يفيد؟ طبعا يفيد أن الخاص الذي ذكر ليس مخصوصا بالحكم. عائشة لما قالت كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره، لماذا عممت بعد ذلك؟ لتبين بأن هذا الحكم ليس خاصا بهذه المذكورات، وإنما هو حكم عام يتعدى إلى غيرها. يقول هل يستفاد من حديث عائشة فضل اللغة العربية على غيرها لأنها تقرأ من اليمين إلى اليسار؟ طبعا اللغة العربية يعني لها يعني نصوص أخرى يعني تدل على يعني فضلها، وهي أوضح من هذا الدليل الذي تذكره. ثم قد يقال لك قد توجد لغات أخرى تشارك العربية في هذا، إذن فكيف حينئذ ترجح بينهم؟ يقول بعض أهل العلم استدل بحديث عائشة على ما يمن الصفوف الأولى، هذا صحيح؟ نعم، يعني قولها وفي شأنه كله يعني هذا استدل به أهل العلم على أنه يعني يستحب للمأموم أن يكون يعني على الصفوف اليمنى، يعني يستحب للمأموم أن يكون على الصفوف اليمنى. طبعا هذا فيما إذا امتلأ المسجد، هذا فيما إذا امتلأ المسجد وامتلأت الصفوف. وإن كان طبعا يعني الالتحاق بالصف يكون بحسب يعني هيئة هذا الصف. يقول هل يجزئ الوضوء بأقل من ثلث مد من الماء؟ طبعا أقول ثلث مد، هو يقول ثلث مد، احنا قلنا أن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أقل ما توضأ به عليه الصلاة والسلام هو ماذا؟ ثلثي مد، يعني ما هوش ثلث يعني واحد فقط. فهذا أقل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ به هو ثلثي مد، ثلثي مد. طبعا أقل من هذا إن كان يمكن أن يسبغ الإنسان به الوضوء نقول جائز، المهم ماذا؟ أن تغسل كل أعضاء الوضوء وتسبغ بحيث يبلغ الماء كل يعني جزء من هذه الأعضاء، هذا هو الواجب. طبعا يعني الكمية يعني لا تهم أكثر مما يهم ماذا؟ يعني أداء هذا الواجب. وإن كان طبعا يعني هو يقول أقل من ثلث مد، طبعا أقل من ثلث مد أنا لا أتصور يعني كيف يعني يمكن أن يغسل به كل أعضاء الوضوء، والله أعلم. يقول ما هي القرينة التي تحمل الأمر بالبدء باليمين في الوضوء على الأفضلية للوجوب؟ طبعا أولا الإجماع يعني إجماع أهل العلم يعد قرينة عند العلماء، فالعلماء إذا أجمعوا كلهم على أن يفسروا الأمر بالاستحباب إذا لابد من اتباعهم في ذلك، ولا يجوز للإنسان أن يخالف كل علماء الأمة، كلهم يقولون الأمر هنا للاستحباب وأنت تخالف وتقول له هو للوجوب، طبعا هذا لا يجوز. ثم نقول هناك قرينة ثانية قد تفيد يعني أن الأمر هنا ليس يعني للوجوب وإنما هو للاستحباب، أن النبي عليه الصلاة والسلام في أمره قارن بين الوضوء واللباس، قال إذا لبستم وإذا توضأتم، كما في لفظ أبي داود قال إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بيمينكم. ومن المعلوم أن البدء أيضا يعني عند اللباس باليمين أن هذا ليس واجبا بالإجماع أيضا، إذن فتكون هذه قرينة أخرى يعني تقوي بأن يعني هذا الأمر إنما هو للاستحباب فقط وليس للوجوب، والله أعلم. ثم أيضا يعني أفعال الصحابة يعني أيضا يعني مما يعني يستفاد منه في هذا الباب، فلو كان يعني البدء باليمين واجبا لما غفل عنه الصحابة رضي الله عنهم. فهذه يعني بعض الأسئلة المتعلقة بهذا المجلس نكتفي به، والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.